باب من الرؤيا، باب من أبواب النبوة، يعني طريق من طرق النبوة. أي نعم، يعني جزء من الوحي، ليست وحيا كاملا ولكن فيها شيء من الوحي. يعني قصة العهد الذكري هي عهد الذهن، يعني النبوة المعروفة. ها؟ يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبوة السلام؟ عموما.